كتاب القرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم القرآن يسر حبيبي وحبيبي لا يسر القرآن ولأن السنة لا تنسخ له القرآن فكذا حكم وأريد بأن قوله نأتي لغير منها في الحكم ومصلحته والسنة تساوي القرآن في ذلك وتزيد عليه إذ المصلحة الثابتة في السنة قد تكون أعظم من الثابتة في القرآن أو على التقدير والتقدير لدى زيادة من هذا في أصلا والحديث لا يقع منه بقوله أصلا بل ارتبك بالشهر وقد لا تقول ولفظ القرآن معجز فلا تقوم السنة مقامه بخلافه أما نسخ الكتاب وهو ثواب السنة إلى حالها فجائز الأقل في جواز قول الشاعر تعبدته بالنسخ في خبر واحد لا شرعا في حال الصحابة وأجاز القوم في زمن النبوة إلى بعده لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث على حالة الناس إلى الله بذلك وأجازه بعض الظاهرية مطلقا ولعله قولا وأيضا ظنه اشتراك بين الكل وهو كافي في العمل والاستدلال الشرعي وقول عمر رضي الله عنه لا ندر كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظا من نسيا يفيد أنه إنما رده لشبهة ولو كان صار وظننا لا عمل به السابعة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ النسخ لا يكون إلا بعهد النبوة ولا إجماع منه ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان والإجماع لا يقال النسخ ولا ينعقد على خلافه والحكم القياسي المنصوص بالذي يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره وقيل ما نص نسخ وهو باطل بدليل العهد والإجماع وخبر الواحد يقص ولا ينسخ والنسخ والتخصيص متناقضان إذ النسخ إنكار والتخصيص بيان فكيف يستويان ويجوز النسخ بتمضيه بنقله منطوقه لأنه دليل خلاف اتباع الشافعية ونسخ حكم منطوق يلزم حكم مفهوم وما ثبتت علته أو دليل خطابه لأنها توافر ما سقطت في سقوط مفهومها خلاف اتباع الحنفية خاتمة لا يؤمر النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد والمشهور باستدلال عقلي كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعلم ممن قيل عنها أو بإجازة النقل نحو كنت نعيدهم عن زيارة القبور لتزورها وبالتأجيل نحو قال سنة خمس كذا وعام فتح كذا أو يكون الراوي أحد الصغرين ما تفرد الإسلام الثاني والله أعلم. ذكر المؤلف هنا مسائل، المسألة الأولى تقسيم النسخ باعتبار كون الناسخ من الكتاب أو السنة تواترا أو آحادا، فقال إن النسخ بهذا الاعتبار ينقسم إلى أقسام عدة. القسم الأول نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا ثابت وواقع، من أمثلته نسخ آية المصابرة لقوله جل وعلا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بالآية بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. النوع الثاني نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة، وهذا أيضا جائز بالإجماع، وذلك بتساوي هذين الدليلين فجاز لكل منهما أن ينسخ الآخر. النوع الثالث نسخ آحاد السنة بآحاد السنة، وهذا أيضا جائز وثابت وواقع بتساويهما، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، ومثله كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 ألا فادخروا. هذا نسخ سنة أحادية لسنة أحادية وهو جائز بالاتفاق. النوع الرابع نسخ السنة بالكتاب بحيث تكون السنة هي المنسوخة والكتاب هو الناسخ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول جواز نسخ